بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الأحد 25 من ذي الحجة 1435. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه، وأن يفتح علينا في العلم إنه هو الفتاح العليم، وأن يمنحنا العمل بالعلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وكما اعتدنا أيها الإخوة في بداية كل لقاء نستذكر أهم المسائل التي مرت بنا في المجلس الماضي، فنسمع من الإخوة أهم المسائل. نعم، عندك مسألة؟ لا، الأسئلة فيما بعد، نريد نستذكر أهم المسائل التي مرت علينا. نعم، تفضل. نعم، كما جاء من لا يستطيع أن يتوضأ جاء أن يستطيع أن يتيمم. نعم، جاء أيضا التيسير بالتخفيف، يسقط عنه الوضوء بالتيمم. نعم، والنوع الثالث التيسير بالتخفيف كما لقصد الصلاة المساعدة. نعم، أجاز له الشارع الجمع والقصر ما دام مسافرا، وهذا كله من باب التخفيف. ما هو الخامس؟ من يجيب الخامس؟ الخامس تفضل. جواز أكل الميت متى؟ في حال الضرورة. حسنت. وأيضا من المسائل رحيم، هذا ضابط إيش؟ ضابط الضرورة. هذا ضابط الضرورة كما يقول الإمام السيوطي. من يعيد ضابط الضرورة؟ ضابط الضرورة. نعم، ما في أحد؟ نعم تفضل. يغلب على ظنه الهلاك. أحسنت، هذا صحيح. وأيضا من المسائل التي مرت نسمع. مبروك، نرجع لك إن شاء الله. نعم، نعم، نعم، أحسنت. وأيضا من المسائل تفضل. من المسائل في قاعدة التيسير في كل أمر نافع وتيسير، نعم، أحكام الشريعة جميعها أمرا ونهيا ليس فيها ما هو عسير على عموم المكلفين. نعم. هذا إجماع عامة أهل العلم. وأيضا ولا بد أن نعبر بقول عموم عموم المكلفين. لماذا هذا التعبير عموم المكلفين؟ قد يوجد من أحد من الناس أو بعض المكلفين من يشق عليه أو يشق عليه بعض هذه العبادات، ولكن العبرة بالغالب. وذكرتم ضابط ما هي المشقة التي تجب التيسير، وإنها المشقة الخارجة عن العادة. نعم. المشقة التي لا تنفك عن العمل فهذه لازمة للعمل، كمشقة يعني الوضوء في البر وهذه لازمة. نعم. ومشقات الحج هذه لازمة ولا تنفك عنه، ولا يوجد حج بدون مشقة، ولا يعتبر بها الشريعة، لا يعتبر بها الشريعة. سنت هذا كلام جيد. سنت جزاك الله خير. غيره عمر. ارفع صوتك. احسنت. نعم. اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. نعم. غيره ما رجعته. نعم. فواز. نعم. هذا اللي يبدو لي أنك ذكرته من شرح سابق لي، ولا لا؟ ولا أنا ما ذكرته في الدرس السابق، لكن جزاك الله خير، فائدة طيبة. نعم يا عبد الرحمن. صحيح. يعني إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك وعنده ميتة لا يمكن أن يدفع هذا الهلاك إلا بالأكل من الميتة، فهل يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة أو نقول أنه مستحب وليس بواجب؟ نعم. الشافعية ماذا يرون؟ الاستحباب. وغيرهم من أهل العلم أصحاب الرأي الثاني يرون أن هذا على سبيل الوجوب، وأنه يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة كي يدفع الهلاك عن نفسه. طيب آخر مسألة، آخر مسألة، من يختم؟ آخر مسألة. نعم تفضل. نعم حسنت. ابتدأنا بهذه المسألة لكن ما أكملناها، أليس كذلك؟ الأصل في مياهنا الطهارة، هل انتهينا منها ولا؟ تكلمنا عن المياه فقط، أليس كذلك؟ تفضل. والأصل في مياهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم غفر الله له ولشيخنا والسامعين: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. في هذين البيتين أو في هذه الأبيات تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن جملة من المسائل المتعلقة بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الواجب استبقاء اليقين. وفرع عن هذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه المسائل التي ذكر. وأول هذه المسائل أو سمها إن شئت الضوابط، الضابط الأول ما يتعلق بالمياه وأن الأصل فيها الطهارة، وأن الأصل فيها الطهارة، وسبق الكلام على هذا الضابط مع ذكر الأدلة، أليس كذلك؟ مرت من الأدلة الأدلة في القرآن كثيرة، من ذلك قول الله جل وعز: نعم وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول الله جل وعز: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في حديث أبي سعيد المشهور، وهو من الأحاديث التي ذكرها الإمام بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي الباب أيضا حديث أبي أمامة. والمقصود أن نأخذ من هذا قاعدة عظيمة تتعلق بالمياه، وأن الأصل فيها الطهارة، فلا يحق لأحد من الناس أن يدعي أن هذا الماء نجس إلا إذا عنده يقين، فما دام ما عنده يقين فلا يحق له أن يحكم على هذا الماء، أي مياه أي نوع من المياه، أن يحكم عليه بالنجاسة. فنستبقي الأصل، نستبقي اليقين، واليقين ما هو هنا؟ طهارة. الضابط الثاني: الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، فيحكم لأي أرض، لأي بقعة من الأرض بالطهارة إلا أن يأتي يقين ينفي هذا اليقين. فالأصل عندنا أن ما على وجه الأرض طاهر، أن ما على وجه الأرض طاهر، والأصل في كل أرض أنها طاهرة، إلا إذا جاءنا يقين يخرج هذا اليقين، ينفي هذا اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: وجعلت لي الأرض إيش؟ مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أراد رجل أن يصلي على الأرض فشك هل هي طاهرة أم نجسة، وقال: إني أتذكر إنه هذا المكان بال فيه أطفال، أتذكر أنه بال فيه أطفال، وجاءنا يسأل، قل: هل أصلي في هذا المكان أو لا أصلي؟ فأجيب حسب ما تعلمون، حسب ما تعلمتم. تفضل. نقول: نبني على الأصل في هذه المسألة، الأصل أن الأرض كلها طاهرة. طيب متى نخرج هذا الحكم أو ننفي هذا الحكم ونحكم على هذه الأرض بالنجاسة؟ تماما مثل موضوع الماء، إذا جاءنا يقين يزيل هذا اليقين، إذا جاءنا يقين يزيل هذا اليقين، ففي هذه الحال نأخذ باليقين الثاني، لكن الأصل أن الأرض طاهرة، وأن كل بقعة على وجه الأرض هي طاهرة، فهذا هو الأصل، وهذا شامل لكل ما على وجه الأرض: التراب، الطين، الأحجار السبخة، المعادن، وما سوى ذلك مما هو على وجه الأرض، فكل ما على وجه الأرض فهو طاهر، كل ما على وجه الأرض فهو طاهر، إلا أن يأتي يقين يزيل هذا اليقين. والضابط الثالث: الأصل في الثياب الطهارة، هذا هو الضابط الثالث، أن الأصل في الثياب الطهارة، فكل ثياب الأصل أنها طاهرة، فلا ينظر إلى الشك في هذا الباب ولا يلتفت إليه، ولا نخرج عن هذا اليقين إلا بيقين آخر. ومن الأدلة على هذا قول الله جل وعز: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والثياب من هذه الزينة، والثياب من هذه الزينة، والأمر بأخذ الزينة، الأمر بأخذ الزينة يدل على إباحة الزينة وأنها طاهرة، وأنها طاهرة. وهل يظن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نأخذ زينة الشيء النجس؟ يعني هل يتصور هذا؟ الأصل فيما أباحه الله تعالى لنا أنه طاهر وليس بنجس، وليس بنجس. إذن نستبقي هذا اليقين في مسألة الثياب، وأن الأصل أن كل ثوب فهو طاهر، إلا أن يأتي يقين يزيل هذا اليقين، كالكلام السابق الذي قلته في مسألة المياه ومسألة الأرض. ورابعا الأصل في الحجارة الطهارة، الأصل في الحجارة الطهارة، وهذه متعلقة بمسألة الأرض وأن الأصل فيها الطهارة، نفس الكلام الذي يقال هنا، نفس الكلام السابق يقال هنا. ولكن لماذا نص على الحجارة؟ لماذا نص على الحجارة؟ وهل ثمة ارتباط بين هذه الأربع؟ نعم تفضل. نعم، لأن الحجارة لها ارتباط بمسألة الطهارة. كيف؟ نعم تفضل. في مسألة الاستجمار، في مسألة الاستجمار، كما يحتاج الإنسان الماء في التطهر والاستنجاء، أيضا هو يحتاج الحجارة للاستجمار، فلأجل هذا نص على الحجارة في هذا الموضع، لأن هذه الأربعة المذكورة حكمها واحد. طيب، هل ما نص عليه الناظم هنا الماء والأرض والثياب والحجارة على سبيل التخصيص أم على سبيل التمثيل؟ هل هو على سبيل التمثيل أو على سبيل التخصيص؟ وما الفرق بين قول إنه على سبيل التمثيل وقولنا إنه على سبيل التخصيص؟ ما الفرق بين المسألتين؟ إذا قلنا على سبيل التخصيص ما المقصود؟ وإذا قلنا على سبيل التمثيل ما المقصود؟ نعم نعم أحمد. التخصيص أو التمثيل؟ التمثيل. نعم، نقول إنها على سبيل التمثيل ليدخل غير هذه المذكورات في نفس الحكم، ولكن لو قلنا أن هذه على سبيل التخصيص معناه أن الحكم بالطهارة لهذه خاصة، وهل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. فمثلا الأواني تأخذ نفس الحكم، أليس كذلك؟ تأخذ نفس الحكم. الآلات، الفرش، السيارات، وسائر المستعملات تأخذ نفس الحكم. إذن ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التخصيص. ثم انتقل بعد ذلك إلى قاعدة جديدة مرتبطة بالقاعدة السابقة، هي تتعلق بمسألة اليقين لكن من وجه آخر، تتعلق بمسألة اليقين لكن من وجه آخر. الناظم رحمه الله تعالى هنا يذكر الأصل الشرعي في الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذه كم؟ هذه أربع، أليس كذلك؟ كما أن السالفة أربع فهذه أربع أيضا. وهل فيما ذكر في هذين البيتين الأخيرين ارتباط بما سبق؟ وما وجه هذا الارتباط؟ نعم محمد. نعم، يعني في تحريمها حتى يجيء الحل، الأصل التحريم، يعني في الأربع السابقة الأصل الطهارة، فاليقين الطهارة، وقلنا على سبيل التمثيل وإنما نص عليها لأنها من أهم ما يحتاجها الناس. أما هذه الأربع المذكورات هنا، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. إذن يبين الناظم رحمه الله تعالى هنا أن الأصل في هذه الأربع إيش؟ التحريم. طيب، ما علاقة هذا بمسألة اليقين؟ أنا قلت لكم إنه ما ذكر هنا هو متعلق بالقاعدة، والكلام كله أصلا هنا والكلام السابق متعلق بالقاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. إذن ما وجه المذكورات هنا، ما وجهها بالنسبة لما مر علينا في مسألة اليقين، ما وجه ذكر هذه الأربع هنا؟ نعم أبو أحمد. صحيح، يعني كما أننا نستبقي اليقين وهو الطهارة في الأربع الماضية، نستبقي هنا اليقين الذي هو التحريم في هذه الأربع المذكورة حتى يأتي دليل ينفي هذا اليقين، يزيل هذا اليقين، يزيل هذا اليقين. إذن لما كان الأصل في هذه الأمور الأربعة التحريم، كان هو المتيقن، كان هو اليقين، فيستبقيه الإنسان حتى يأتي الدليل الذي يخرج عن هذا اليقين. واضح؟ نستطيع أن نقول إنها ضوابط كما قلنا في الأربعة السابقة ضوابط، لأن هذه الضوابط مندرجة تحت القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، أو اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. الضابط الأول، الضابط الأول أن الأصل في الأبضاع التحريم، أن الأصل في الأبضاع التحريم. وما هي الأبضاع؟ ما هي الأبضاع؟ نعم، إيش الأبضاع؟ جمع، جمع إيش؟ بالضم، بضع بضم الباء، والمراد بالبضع أو الأبضاع الفروج، كناية عن النساء، كناية عن النساء. ومعنى هذا الضابط أن الأصل في النساء تحريم إتيانهن، وأن هذا أمر محرم، وهذا هو الأصل، وهذا هو اليقين، فلا يجوز للإنسان أن يخرج عن هذا اليقين ويستحل الفرج إلا بدليل، إلا بدليل يبيح ذلك، وهو في الشريعة عندنا في شريعة الإسلام إيش؟ العقد الشرعي، عقد النكاح، العقد الشرعي. فإذا وجد العقد الشرعي، إذا وجد العقد الشرعي على امرأة من النساء، فهنا جاءنا يقين جديد أخرجنا عن اليقين الأول، اليقين الأول الذي هو تحريم الأبضاع نمضيه ونستبقيه حتى يأتينا يقين آخر. فالأصل أن النساء حرام وأن الفروج حرام، ولا يجوز لأحد إتيان هذه الفروج، إلا أن نخرج هذا اليقين بدليل شرعي، بيقين، وهو في شريعة الإسلام العقد الشرعي المعروف، العقد الشرعي المعروف. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله. نقول إن الأصل، الأصل أن الله سبحانه وتعالى حرم الفروج إلا عن طريقين شرعيين، إلا عن طريقين شرعيين ذكرهما الله تعالى في قوله جل وعز إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني في حال العقد الشرعي أو ملك اليمين، في حال العقد الشرعي أو ملك اليمين. لكن الأصل أن الأبضاع كما ذكر الناظم الأصل فيها التحريم إلا في حالة الزواج في حالة ملك اليمين. ولخطورة هذا الأمر المتعلق بالأبضاع جاء التشديد على تحريم كل شيء، تحريم كل شيء يوصل إلى الحرام، وسد الشارع كل الطرق التي قد توقع في الحرام. فحرم الشارع النظرة المحرمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. حرم الشارع النظر الحرام إلا في حال معينة، كأن يكون الإنسان خاطبا مثلا وعازما على ذلك فلا بأس، لكن الأصل المنع، كل ذلك حرصا على إطفاء الفتنة والتعلق بالنساء. كذلك مما حرمه الله تعالى وقد يوصل إلى هذا الحرام الخلوة بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا إيش، إلا إيش، إلا كان الشيطان ثلاثهما. وإذا كان الشيطان هو الثالث فإلى ماذا يدعو؟ إلى ذكر الله أو مراجعة القرآن أو حضور درس. نعم، هذا الأصل في الإنسان، الأصل إن الإنسان أمام المرأة لا شيء، عقله يذهب، إيمانه يذهب، ودينه يذهب، وأخلاقه تذهب، إلا من رحم الله، هذا الأصل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل، في بعض الروايات الحازم منكن. فأنت ترى فلان من الناس أحسن ما يكون خلقا ودينا وإيمانا، لكن إذا جاء الاختبار أمام النساء تبين الحقيقة، تتبين الحقائق، وتبين الإيمان الصادق من الإيمان الكاذب. وكذلك حرم الشارع على المرأة الخضوع بالقول للرجل لقوله جل وعز إيش، فلا يخضعن بالقول، كم من الآية، فيطمع الذي في قلبه مرض. بمجرد خضوع بالقول، بمجرد الكلام الذي يجذب قلب الرجل الذي فيه الضعف والخضوع، هنا يتحرك الشيطان فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن كما قال الله تعالى قلنا قولا معروفا. ولهذا الصحيح في هذه المسألة عند جماعة من أهل العلم أن صوت المرأة إيش ليس بعورة، الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ليس بعورة لأدلة كثيرة. إنما نستطيع أن نقول الذي حرمه الشارع ليس حديث المرأة أو صوت المرأة، إنما الذي حرم الشارع خضوع بالقول لهذه الآية الكريمة في سورة الأحزاب. فالخضوع بالقول، الكلام اللين الذي يسحر قلب الرجل، هذا هو الحرام، فلا يخضعن بالقول. أما إذا لم يكن في خضوع بالقول فالأصل الجواز. وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتين إلى النبي وإلى الصحابة ويسألن ويستفتين، وما زال المسلمون على ذلك، ولكن من دون كلام فاتن وخضوع بالقول. المقصود أن الحكمة من تحريم الخضوع بالقول ماذا؟ سد أي طريق يوصل إلى الحرام، ومن ذلك تحريم الغناء. فلذلك العلماء قالوا إن الغناء بريد الزنا، وهذا يكاد العلماء كلهم عليه، أن الغناء بريد الزنا، طريق الزنا. الغناء ولا سيما في زماننا هذا هو الذي يزين الزنا عياذا بالله، ويجمل المرأة ويجمل القرب منها، هذا واقع الغناء قديما وحديثا، لكنه في زماننا أعظم. ولذلك جاءت النصوص في تحريم الغناء. ولاحظوا الآية الكريمة في سورة الإسراء قال تعالى ولا تقربوا الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، لم تأتي الآية ولا تزنوا، إنما جاءت الآية تنهى عن أي شيء يقرب للزنا، فهو نهي عن الزنا وعن كل ما يقرب إلى الزنا، وهذا من بلاغة القرآن، هذا من بلاغة القرآن. والمقصود من هذا الكلام أيها الإخوة تعظيم شأن الفروج، ولذلك قال العلماء شأن الفروج أعظم من شأن الأموال، أعظم من شأن الأموال ولا شك. وكان العرب حتى قبل الإسلام يعظمون شأن العرض، وأعراض الكرام، أعراض الكرام أغلى من أموالهم، والقصص في هذا كثيرا، لأن أمر العرض ولا سيما في دين الإسلام وعند الإنسان السوي شأن عظيم وأمر عظيم. يدل على هذا الضابط أدلة كثيرة، من ذلك كافة الأدلة التي جاءت في تحريم الزنا وقربان الزنا، هذه أدلة على هذا الضابط الذي معنا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أحق الشروط أن توفوا به إيش؟ ما استحللتم به الفروج، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كل المسلم على المسلم حرام، دمه إيش؟ وماله وعرضه. تبين لنا خلال هذا الكلام أن الأصل في الأبضاع التحريم، ويذكر العلماء مثال على هذا تقريب لهذه المسألة، أو سميها إن شئت ثمرة هذا الكلام في مسألة عرضت على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي لو طلق رجل إحدى نسائه ثم نسيها، عنده 4 نسوة وطلق واحدة منهن ثم نسي، من هي التي طلقها؟ فماذا يفعل؟ إيش الحل؟ نعم إيش يترك 4؟ عرض هذا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فماذا قال؟ نعم رحمه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة قال يتحرى أو يتوقف ويتحرى، يتثبت ويتبين، فهذا هو الأصل أنه يتحرى ويجتهد يأخذ بالتحري، لكن لا يعني يستعجل في هذا الأمر أو يختار أو نحو ذلك، لكن إنما يتحرى قدر ما يستطيع. طيب إذا ما تيسر له التحري يأتي الخلاف في هذه المسألة والكلام، فمن أهل العلم من قال إنه يقرع بينهن. المقصود أنه هنا يتبين لنا ثمرة الكلام في هذه المسألة، وكلام الإمام أحمد رحمه الله في أنه يتوقف ويتحرى، لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم، واضح؟ ثانيا الأصل في اللحوم، هذا الضابط الثاني، الأصل في اللحوم التحريم، انتبهوا لهذا الأصل لأن فيه خلاف وفيه كلام احتاج بيان. الأصل أن اللحوم محرمة، لا يجوز الأكل منها إلا بدليل يدل على الإباحة، فلو شك في حل ذبيحة مثلا أو في حرمتها ولم يقم دليل فإنه يقال في هذه الحالة الأصل التحريم، ومما يؤكد عموم التحريم أن هذه الأنعام وغيرها مما استثني وأبيح لا يحل إلا بالتذكية الشرعية، فالأصل أن هذه الأنعام التي يأكلها الناس لا تحل إلا عن طريق التذكية الشرعية، والتذكية الشرعية أمر عارض، والأمور العارضة، الأصل فيها العدم حتى يأتي الدليل أو يأتي ما يثبت خلاف هذا الأصل، ما يثبت خلاف هذا الأصل، واضح؟ بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأصل في اللحوم الحل، هذا هو الرأي الثاني. الناظم رحمه الله بيّن أن الأصل في اللحوم، الأصل في اللحوم إيش؟ التحريم. والرأي الآخر أن الأصل في اللحوم الحل لعموم الأدلة التي تدل على أن المنافع والحاجيات أن الأصل فيها الحل والجواز. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فبينت الآية الكريمة أن الأصل إيش؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني مفهوم هذا، مفهوم هذا أن الأصل الحل إلا فيما فصل القرآن وبين، ومنها هذه المذكرات في الآية الكريمة. ويستدلون أيضا بعموم قول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولأنه سبحانه وتعالى فصل ما حرم علينا كما في آية الأنعام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قد فصل لكم ما حرم عليكم. فيكون هذا الضابط على هذا القول محمول على ما تجب تذكيته، على ما تجب تذكيته. فالأصل العدم، فالأصل العدم. ما معنى الأصل العدم؟ عدم إيش؟ عدم التذكية، عدم التذكية، لأن التذكية أمر عارض. فنبقى على هذا الأصل عدم التذكية حتى نستيقن إيش؟ حتى نستيقن التذكية، حتى نستيقن التذكية الشرعية. على كل حال كما سمعتم المسألة فيها خلاف، والذي يبدو لي والله تعالى أعلم يعني خلاف يعني ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة والشراح الذين شرحوا هذا البيت من قول الناظم، أنا الذي يبدو لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه لا بد من التفريق بين مسألتين، مسألة اللحوم ومسألة الذبائح، أو مسألة التذكية عفوا، مسألة التذكية. فما يتحدث عنه الناظم رحمه الله تعالى أي مسألة؟ اللحوم أو التذكية؟ أنا أدري أنه يتكلم عن اللحوم، هو منصوص نص اللحوم، لكن ماذا يقصد باللحوم؟ نعم، الظاهر أنه يقصد مسألة التذكية لكي يتم يعني أو يستقيم المعنى. أما مسألة اللحوم فهي مسألة مغايرة ومختلفة لا بد فيها من التفصيل. اللحوم ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل كالتالي: إذا كان المسلم في بلاد المسلمين، الأصل أن أهل الإسلام إيش؟ يذكون التذكية الشرعية. الأصل أن المسلمين يذكون التذكية الشرعية. فإذا كان الإنسان مثلا في السعودية، فالمعروف والمشهور بحمد الله وبلد إسلام وأهل إسلام أنهم يذكون التذكية الشرعية، يعني لا يحتاج إلى أن تروح تثبت وتسأل وتأكد هل ذكي ولا ما ذكي. الأصل في هذه البلاد مثلا أن الناس يذكون التذكية الشرعية، فيكون الأصل في اللحوم بناء على هذه المقدمة الأصل الحل، الأصل الحل. ولكن إذا كان الإنسان في بلاد يكثر فيها الكفار، أو اشتهر أنهم لا يذكون التذكية الشرعية، ويشتهر الآن في كثير من دول العالم الصعق الكهربائي، اشتهر الصعق الكهربائي وطرق كثيرة مستحدثة، فماذا يقال عن الأصل في تلك اللحوم؟ الأصل الحرمة. ويتثبت الإنسان ويتأكد، يتحرى ويتأكد، وهو بحاجة إلى التأكد والتحري، لكن مسألة التحري في اللحوم التي تذبح في بلادنا، أنا أتحدث عن هذه اللحوم التي تذبح في بلادنا، أصل فيها الحل. أما مسألة ما يستورد من الخارج هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. أنا أتحدث عن أصل اللحوم التي في هذه البلاد وما يذبحه الناس في هذه البلاد مثلا، أن الأصل فيها الحل، كما أن الأصل في بلاد الكفار التحريم، لهم طرق كثيرة في التذكيات غير الشرعية، فيكون الأصل فيها التحريم. هذا اللي يظهر لي والله تعالى أعلم، لأني رأيت يعني من تحدث عن قول الناظم رحمه الله تعالى هنا في مسألة اللحوم يعني حصل في تردد وخلاف وإشكال، فهذا الذي يبدو لي والله تعالى أعلم التفصيل كما سمعتم. بعد ذلك الضابط الثالث ما هو؟ ما الأصل في النفس أو النفوس؟ التحريم. فالنفس البشرية محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها، لا بقتل ولا ضرب ولا إيذاء وما سوى ذلك. فالأصل الحرمة، الأصل الحرمة، وزوال عصمة المسلم، زوال عصمة المسلم تكون بأحد ثلاثة أمور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول الردة عن دين الإسلام، الثاني قتل النفس المسلمة، والثالث الزنا للثيب، الزنا للثيب. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهنا تزول العصمة، علما أن المخاطب في هذا الحديث، المخاطب في هذا الحديث لا يحل مسلم من؟ هل هو أحد الناس أو من ولاه الله تعالى الأمر؟ من ولاه الله تعالى أمور المسلمين. أما أحد الناس يعني لا يحق لأحد أن يقول وهو من أحد الناس أني أريد أن أنفذ الأحكام الشرعية فأقتل الزاني الثيب ويقيم حد الردة وأقتل القاتل وما سوى ذلك. لو قيل بهذا صارت الأمور فوضى، لكن مرد هذه المسائل لولاة أمور المسلمين. مما يدل على حرمة النفس نصوص كثيرة أنتم تعرفونها وتحفظونها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذه أعظم آية، أعظم آية وردت في باب تعظيم، تعظيم ماذا؟ ماذا تعظيم؟ دم المسلم، فهي أعظم آية في هذا الباب. يلي ذلك قول الله جل وعز في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع كما في حديث جابر بن عبد الله أعلنها واضحة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والحديث مشهور. والضابط الرابع الأصل في الأموال، كذلك يقال في مال المسلم ما يقال في دم المسلم، يقال في مال المسلم ما قيل في دم المسلم. فالأصل تحريم مال المسلم، ولا يجوز لأحد أن يتعدى على مال مسلم. ولذلك كان الرضا شرط في البيع، كان الرضا شرط في البيع، إلا أن تكون تجارة إيش؟ أنت راض منكم، أنت راض منكم. وهذا الذي جعل الشارع يشدد في تحريم الربا، تحريم الغش، تحريم التدليس، البيع على البيع، النج، بيع الحصاه، تلقي الركبان، الغصب جاءت في نصوص كثيرة، مطل الغني ظلم، وهكذا في أمثلة كثيرة تؤكد هذا الضابط. ما هو هذا الضابط؟ أن الأصل في الأموال التحريم، أن الأصل في الأموال التحريم، وحفظ أموال الناس مقصد من مقاصد الشريعة. حفظ أموال الناس مقصد من مقاصد الشريعة، إذ الأموال أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها. ما هي الكليات الخمس؟ ما هي الكليات الخمس؟ نعم تفضل. النفس، العرض، المال. النفس، العرض، المال، العقل. طيب أعظم شيء الدين. أنت لو تأملت في عموم أحكام الشريعة وجدت أنها تصب في حفظ هذه الكليات الخمس، في حفظ هذه الكليات الخمس. والمقصود التأكيد على مسألة المال، وأن المال كالدم، فكما أن دم المسلم حرام فكذلك مال المسلم حرام، تحريمها حتى يجيء الحل، تحريمها حتى يجيء الحل، يعني في الأصل في هذه الأربعة التحريم حتى يجيء الحل. الأبضاع، اللحوم، الأموال، الأنفس، الأصل فيها التحريم، وهذا هو اليقين حتى يأتي الدليل الذي يخرج هذا اليقين ويزيل هذا اليقين. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله متعلق بقاعدة اليقينيات، متعلق بقاعدة اليقينيات. فاليقينيات كما سبق تختلف، فمر بنا الأربع مما ذكر المؤلف، الأربع الأول مما ذكر المؤلف تبين أن الأصل فيها إيش؟ الأولى الأربع الأولى الطهارة، لا الطهارة، المياه والأرض والأحجار، الأصل الطهارة، فهذا من اليقينيات. واضح؟ الأربع الثانية الأصل فيها التحريم، يعني اليقين فيها التحريم. وهنا في مسألة العادات، هذا داخل أيضا في مسألة اليقينيات، وأن الأصل في العادات الإباحة. إذن اليقين في هذا الباب أي باب؟ باب العادات الإباحة، هذا الأصل في العادات الإباحة. ونستبقي هذا الأصل الإباحة حتى يأتي الدليل الذي يخرج هذا الأصل أو يزيل هذا الأصل. لكن ما هي العادة؟ لا بد أن نعرف العادة ما هي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: العادة ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. ويعبر بعض أهل العلم عن هذا بقولهم: العادة ماذا؟ العادة محكمة، يعني يجب الرجوع حين الاختلاف والنزاع إلى هذه العادة التي اعتادها الناس أو العادات التي اعتادوها. فهذا هو المعنى العام لهذه القاعدة، أن العادة المتكررة المألوفة في حياة الناس، المألوفة في حياة الناس، مما يعتبر به الشارع في الحكم حين الاختلاف ووقوع النزاع، حين الاختلاف ووقوع النزاع بين الناس. فهذا هو الهدف من بيان هذه القاعدة، هذا هو الهدف من بيان هذه القاعدة، تتبين أهميتها في مثل هذه الحال حين النزاع وحين الخصومات التي تكون بين الناس وهي كثيرة، يرجع إلى العادة. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذه المسألة، لكني قبل أن أتحدث أذكر بعض الأمثلة لكي يتبين أهمية هذه القاعدة. من هذه الأمثلة في هذا الباب الاعتبار بالعرف في واقع الناس اليوم فيما يتعلق بالعقار مثلا، العقار مثلا وما يتعلق بالسعي في العقار، الذي تعارف عليه العقاريون مثلا أن من سعى في أرض كان سببا في بيع أرض كم له النسبة؟ 2.5. فهذا عرف سائد عندنا ومعروف، يحصل خلافات وإشكالات كثيرة أحيانا في موضوع السعي، ففي مثل هذه الحال يرجع إلى العرف، عرف أهل الاختصاص وهم أهل العقار أن الساعي له 2.5%. والعلماء قعدوا في هذا الباب قاعدة، المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، قاعدة المعروف بين التجار كالمشروط بينهم بمثابة الشرط، ما دام عرف بينهم فهو بمثابة الشرط، بمثابة الشرط. مثال ثاني، لو استأجر محمد من يوسف سيارة، هذه السيارة سيارة فورد، انتبه المثال، استأجر من زميله سيارة فورد، ويوم أخذ السيارة راح ركب فيها أثقال وأحمال، ركب فيها بلوك وركب فيها أشياء ثقيلة تؤثر على السيارة، وما حصل أي كلام بينهم، ما الذي سيحمل على هذه السيارة؟ لكن ما الذي اعتاده الناس؟ يعني ما يلحق هذه السيارة من ضرر، من الذي يتحمله؟ المستأجر، لأنه تعدى. فما تعرف عليه الناس بالنسبة لهذه السيارة لإركاب الأحمال ولا الناس والبشر الأوادم، هي للناس وليس لحمل الأثقال، لكن حمل الأثقال سيارة أخرى وهي السيارة الكبار، هذه التي اتخذت لحمل الأثقال. فهنا يتبين موضوع العادة وأهميتها في حل النزاعات والخصومات بين الناس. هذا المثال واضح. مثال ثالث، الاختلاف في ساعات الدوام. لو أنه جرى عقد بين فلان من الناس وبين جهة من الجهات ليعمل فيها، فلما ابتدأ العمل بعد أسبوع أسبوعين قال صاحب العمل أو صاحب الجهة: أنا إنما كتبت هذا العقد وأريد منك أنك تداوم من الفجر إلى الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى الساعة 12 بالليل، فأنا هذا قصدي في العقد. وهو يقول: لم تقل لي هذا. حصل الخلاف بينهم. المحتكم في مثل هذا إلى إيش؟ إلى عرف الناس، العرف في الدوامات في الجهات، وإن كان يفرق بين الدوام مثل الحكومي والدوام في الأعمال غير الحكومية، الوظائف الأهلية، ولكن هؤلاء لهم عرف وهؤلاء لهم عرف، يعني أقصد الدوام الحكومي له عرف معروف مع أن الدوام الحكومية تختلف. كذلك ما يتعلق في الأعمال غير الحكومية، في الغالب أن الدوام فيها معروف وتعرف عليه الناس. فهنا تأتي قيمة هذه القاعدة لفض النزاعات. مثال ذلك ما يتعلق بزكاة الفطر، المعروف أن الذي يخرج بزكاة الفطر ماذا يخرج بزكاة الفطر؟ لا الأرز، لا أنا أسأل سؤال عام، ما قلت مثله، والظاهر أن أنت تحب ما مثلت به لا تكثر منه، أنا ما أريد التمثيل، أنا أريد جوابا عاما. نعم أبو سامة، نعم، قوت البلد، يعني ما تعارف الناس على أنه قوت. ثم يأتي التمثيل لهذا في بلادنا والبلاد الخليجية المعروف، وكثير من الناس في مناطقنا ودولنا يحبون الرز، فهو مثلا القوت المعروف، ولهذا توارد الناس على أنه تخرج زكاة الفطر من الرز. لو أخرج غير الرز لكن مما تعرف الناس عليه أنه قوت ومما يؤكل، مثل ماذا؟ مثل التمر مثلا أو الدقيق أو نحو ذلك فلا بأس. لكن لو أن واحد قال أريد أن أخرج زكاة الفطر مثلا فستق، قال أريد أن أخرج زكاة الفطر فستق، تعرفون الفستق؟ نعم، لا أترك الغلاء، لا نتكلم عن الغلاء والقيمة، نتكلم عن عرف، فهل هذا قوت؟ نعم ليس قوتا. انظروا إلى أثر هذه القاعدة وأهمية العلم بهذه القاعدة، ولسيما في مثل هذه المسائل التي يختلف فيها الناس. ذكر العلماء عدة أدلة على هذه القاعدة تدل لهذه القاعدة، من ذلك قول الله جل وعز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جعل هذه الآية أصل، جعل هذه الآية الكريمة أصل لهذه القاعدة العظيمة. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حجم أبو طيبة، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع، أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، والحديث مشهور في صحيح البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على هذا الحديث باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيع والإجارة والمكيال والوزن إلى آخر ما قال. ووجه الدلالة هنا كما يقول الإمام بن حجر رحمه الله تعالى: حيث لم يشارطه على أجرتي، اعتمادا على العرف في مثله. والعرف السائد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجام يعطى كم صاع كما في هذا الحديث، فهذا دليل من الأدلة على الاعتبار بالعرف. من الأدلة أيضا الدالة على الاعتبار بالعرف حديث حمنة بنت جحش عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: افعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، لميقات حيضهن وطهرهن. النبي صلى الله عليه وسلم رد حمنة في هذا الحديث إلى عرف النساء في الحيض وإلى عرف النساء في الطهر. على كل حال الحديث كثيرة في هذا الباب والأدلة كثيرة، لعلي أتركها لكثرتها وأكتفي بما ذكرت. وأبين هنا أن العادة أو العرف على قسمين، العادة أو العرف على قسمين. القسم الأول عادة فردية أو عرف فردي، ما يعتاده الشخص الواحد في شؤونه الخاصة، كعادته في النوم وعادته في الأكل واللباس وما سوى ذلك، فهل هذا معتبر به في هذا الباب؟ هل هذا معتبر به؟ ما رأيكم؟ لا يعتبر به. إنما الذي يعتبر به القسم الثاني، ما اعتاده عموم الناس في عموم حياتهم، فهذا هو ما يعتبر به. فعند النزاع والخصومة الرجوع يكون إلى ما تعارف عليه عموم الناس. ولماذا نقول ما تعارف عليه عموم الناس؟ ليش؟ نعم تفضل عبد الله. أعد. نعم صحيح. فلا تكون عادة محكمة، ولا سيما في باب النزاعات والخصومات إلا أن تكون عادة أغلبية، عادة أغلبية عليها عموم الناس، فإذا كان عليها أفراد وأحاد من الناس فلا اعتبار بها. هل الأصل في عادات الناس الحضر؟ هل الأصل في عادة الناس الحضر أم الحل؟ سؤال مهم. هل الأصل في عادة الناس الحضر التحريم أم الحل؟ الإباحة. نعم، إيش الحل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما العادات فالأصل فيها عدم الحظر، فالأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى أو حضره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أخرى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مهمة في هذا الباب، حيث يقول شيخ الإسلام: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع العرف. فالمرجع العرف، كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع ماذا؟ المرجع العرف. مثال ذلك ألفاظ البيع والشراء مرجعها إلى عرف الناس، فكل ما تعارف عليه الناس أنه إيجاب وقبول فهو كذلك، فيعتبر بما عليه الناس، يعتبر بما عليه الناس. الحرز في السرقة، الحرز في السرقة الاعتبار فيه بما عليه الناس وبما تعارف عليه الناس، واضح؟ والأمثلة كثيرة. وقد شرط العلماء رحمهم الله شروطا لهذه العادة أو العرف الذي يرجع إليه في الخصومات والنزاعات. الشرط الأول: ألا يخالف العرف نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. فإذا خالف العرف نصا أو إجماعا فلا اعتبار به، واضح؟ اثنين: أن تكون العادة مضطردة أو غالبة، أن تكون العادة مضطردة أو غالبة، يعني على ذلك غالب الناس. فإذا كانت عادة قليل من الناس، بعض الناس، فهل يعتبر بها؟ لا يعتبر بها، لا يعتبر بها. ولذلك قال العلماء: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. قال أهل العلم: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. وثالثا من هذه الشروط، من هذه الشروط أن يكون العرف قائما موجودا، أن يكون العرف قائما وموجودا. فمعناه إذا لم يكن العرف قائما وموجودا فلا اعتبار به، مثل أن يحتج الإنسان بعرف قديم أو عادة قديمة زالت، عادة مثلا كانت عند الأجداد في زمان ماض واحتج بها، فهل يقبل ما يقوله؟ لا يقبل، لابد أن تكون هذه العادة قائمة وموجودة، فإذا لم تكن قائمة وموجودة فلا اعتبار بها. ما هي الشروط؟ نعم، أعد. أن لا يخالف العرف، أن لا يخالف العرف الكتاب والسنة وكذلك الإجماع. فإذا خالف العرف نص أو إجماع فلا اعتبار به، كأن يتعارف يعني بعض الناس في بلد من البلدان بشرب الخمر ويسود عند عامة أهل البلد مثلا أنه لا بأس بالخمر، فهل يعتبر بهذا العرف؟ لا اعتبار به لمخالفة النصوص. والثاني أن يكون مضطردا وغالبا، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، مضطردا أو غالبا. فإذا كان غير مضطرد أو عند قليل من الناس، عند فئة قليلة من الناس فلا اعتبار بهذا العرف. وثالثا أن يكون قائما وموجودا، أن يكون هذا العرف ساري المفعول كما يقال،